فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا